العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يقول رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رديفه على الدابة، وذلك في منى، في حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة أردف أسامة، لما كان في منى أردف الفضل، بن عباس. ويقول: فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. جاءت امرأة من خثعم، يعني جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وجعل من أفعال المقاربة، مثل قولك طفق، شرع، وأخذ، يعني صار الفضل ينظر إليها، أو طفق ينظر إليها، إلى آخره. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، هذا الحديث كما سبق معنا بالأمس استدل به الذين يريدون التبرج والسفور للنساء الذين في قلوبهم مرض، لكن الصحيح أنه لا دلالة فيه، لأن هذا له عدة أجوبة عنه، الأول أنه لا يلزم أن تكون كاشفة لوجهها، فقد يكون الفضل ينظر إلى طولها وعرضها إلى آخره، لا يلزم أن تكون كاشفة. فكيف نثبت أنها كاشفة والحديث ليس فيه دليل، على ذلك؟ وإذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. هذا الجواب الأول، ولهذا ورد عن العباس أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر المنكر، فدل على أن النظر محرم، دل على أن فعل الفضل هنا محرم، النبي صلى الله عليه وسلم أنكره فصرف وجهه عنه، النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل عن النظر إليها. وقد جاء في رواية أن العباس قال: لويت عنق ابن عمك، إذن لو سلم أنها كاشفة نقول هذا منكر، وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، أنكره على الفضل. وهذه المرأة إذا قدر أنها كاشفة فقد يكون لم يبلغهم النص في الحجاب، وقد يكون نسيت مثلا لفرحتها بالنبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تسأله، وقد يكون النظر خاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، له أن ينظر إلى المرأة. فعلى كل حال إذا سلم أنها كاشفة فيحتمل احتمالات كثيرة، الجواب الثالث، وهذا أشرنا إليه بالأمس، أن هذا الحديث من المتشابه، فيحمل على المحكم، وما هو المحكم؟ المحكم قوله جل وعلا: يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا محكم. وأيضا قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا محكم. وفي الصحيح من قصة عائشة في الإفك لما رآها صفوان استرجعت استرجع وقالت وكان قد رأى وجهي قبل الحجاب, كان قد رأى وجهي قبل الحجاب. وعند أبي داود أيضا, وعند أبي داود كان إذا حذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها, سدلت إحدانا جلبابها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفنا. فهذه النصوص محكمة واضحة بينة, نص في هذه المسألة. أما حديث الفضل هنا, حديث العباس في قصة الفضل, هذا متشابه, ما ندري هل هي كاشفة وجهها أو مغطية وجهها, هل تعلم الحكم أو لا تعلم, هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا, وإذا كان منكر فقد أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو متشابه فيحمل على المحكم, يحمل على المحكم. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث ليس فيه دلالة على كشف المرأة وجهها لا من قريب ولا من بعيد, ليس فيه دلالة. قال فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه, وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر, الشق يعني الجانب, إلى الجانب الآخر. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل. هذا فيه أن الحج فريضة, الحج فريضة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على قولها فريضة الله, إن فريضة الله أدركت أبي, فدل على أن الحج فريضة, والنصوص كثيرة في هذا. أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة, شيخا كبيرا يعني كبير في السن, كبير في السن لا يستطيع الركوب, لا يستطيع الركوب ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة, ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة. وفي بعض ألفاظه, في بعض ألفاظ الحديث وإن شددته خشيت عليه, وإن شددته خشيت عليه, فقولها وإن شددته دل على أنه إذا أمكن أن يركب ويشد على الراحلة وهذا الشد لا يضره فإنه يحج, فإنه يحج. لأنها تقول إن شددته خفت عليه أن يسقط. وقال لا يثبت, قالت لا يثبت على الراحلة, أفأحج عنه, أفأحج عنه. هذا السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام, فأجاب نعم, وهذا جواب سؤال, هذا جواب نعم هو جواب للسؤال. وفي هذا الحديث قوله نعم فيه جواز الحج عن العاجز عن الحج, فيه جواز أن العاجز عن الحج لا بأس أن يحج عنه, لكن الذي عجزه دائم, الذي عجزه دائم, فمن كان عجزه لا يرجى برؤه, من كان عجزه دائم فلا يخلو من حالين, لا يخلو من حالين. الحال الأولى, الحال الأولى أن يكون له مال, أن يكون له مال فيجب أن يدفع من ماله ليحج عنه, يجب أن يدفع من ماله ليحج عنه, ولا يجوز أن يحج عنه. إذا كان عنده مال ما يجوز لأحد أن يحج عنه, لأن الحج هنا واجب عليه. فالحج يجب على الإنسان ببدنه وبماله, ببدنه وبماله, فإذا عجز عن بدنه ها وجب الحج في ماله, في ماله. فلو حج أحد عنه وهو لم يحجج من ماله ما يصح هذا, لابد أن يحجج هو عن نفسه لأن الحج واجب عليه. الحال الثانية ألا يكون له مال, يعني عاجز عن الحج ببدنه وليس له مال, ليس له مال, فهذا يحج عنه, هذا لا بأس أن يحج عنه, لا بأس أن يحج عنه, وليس بواجب, ليس بواجب أن يحج عنه, لأنه لا تزر وزرة وزر أخرى, لكن يجوز أن يحج عنه, يجوز أن يحج عنه لأنه عاجز وليس عنده مال يدفع من ماله, يدفع من ماله. أما إذا كان له مال فيجب أن ينيب, يجب أن ينيب من يحج عنه من ماله. لكن لو قال النائب أنا ما أريد من مالك شيء خلاص أنا أريد أن أحج عنك. تقول هنا لا بأس، الأصل أن يجب أن أدفع من مالي. إذا قال هذا النائب خلاص أنا ما أريد من مالك شيء، تقول هنا لا بأس، لكن الأصل أن يجب أن أدفع من مالي، أن أدفع من مالي. وفي هذا الحديث أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، هذا عند الأئمة الأربعة، هذا عند الأئمة الأربعة أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل. أما الرجل عن المرأة فهذا بالإجماع، أن يحج الرجل عن المرأة فهذا محل إجماع. أما حج المرأة عن الرجل فهذا عند الأئمة الأربعة أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح كما في هذا الحديث. أفحج عن؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. لماذا قال في حجة الوداع؟ ليبين أن هذا الحكم ليس بمنسوخ وأنه محكم وثابت، فكون العاجز يحج عنه وكون المرأة تحج عن الرجل هذا محكم وثابت لأنه في حجة الوداع ولم ينسخ، ولم ينسخ. وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس، ولهذا المسافر يودع. لماذا سمي وداع؟ مشتق من الدعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق ودعة فلا ودع الله له، يعني ادعه الراحة، يعني من تعلق في ودعة فلا جعل الله له راحة ولا جعل الله له سعة. إذن كون المسافر يودع هذا فيه تفاؤل، تفاؤل أنه سيرتاح في سفره ويكون في دعة وراحة. هذا مثل قولهم جبيرة وهو كسير، ومثل قولهم مفازة وهي مهلكة. أيضا ودع من الدعة والراحة، يعني أنه في دعة وفي راحة، تفاؤلا، تفاؤلا له، تفاؤلا له. قال وذلك في حجة الوداع، متفق عليه، متفق عليه. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت. وهذا فيه الحديث السابق فيه الحج عن العاجز فريضة فيما وجب بأصل الشرع، وهذا الحديث فيما أوجبه الإنسان على نفسه، فيما أوجبه الإنسان على نفسه. فهنا هذه المرأة هي التي أوجبت الحج على نفسها لأنها نذرت، لأنها نذرت. وكما أنه يحج عن الإنسان حج الواجب، كذلك يحج عنه أيضا حج النذر، ما وجب بالنذر كذلك يحج عنه. فقالت إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، يعني لم تتمكن من الحج. فأفأحج عنها؟ أفأحج عنها أصلا كالحديث السابق، وأحج عنها أو فأحج عنها، لكنه يقدم الاستفهام لأن الاستفهام له الصدارة، الاستفهام له الصدارة، فقدم الاستفهام. قالت أفأحج عنها؟ أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، قال نعم حج عنها. وهذا فيه جواز الحج عن حج النذر، الحج عمن نذر أن يحج، فيه جواز أنه يجوز أن يحج عمن نذر أن يحج ثم مات قبل أن يحج، فإنه يحج عنه، فإنه يحج عنه. فإن كان له مال فيخرج من تركته، إن كان له مال فيجب أن يخرج من تركته لأن الحج واجب عليه وله مال، فيخرج من تركته ويناب عنه، يناب من يحج عنه. فإن لم يكن له مال جاز أن يحج عنه، فإن لم يكن له مال جاز أن يحج عنه، وليس بواجب، ليس بواجب، لأن الإنسان لا يكلف أن يأتي بما وجب على غيره. الإنسان لا يلزم أن يأتي بما وجب على غيره، لكنه من باب البر إذا كانوا من الوالدين، ومن باب الإحسان إذا كانوا من غير الوالدين إلى آخره. أفا حج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين؟ أرأيت يعني هل لو كان على أمك دين، أو أخبريني لو كان على أمك دين هل أنت ستقضينه؟ هذا معنى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لأنه مستقر عندهم أن الدين يقضى عن الميت حتى في الجاهلية، مستقر عندهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قاسه على الدين مباشرة، لأن الدين في أذهانهم مستقر أن من مات عليه دين فقريبه يقضي عنه الدين. ولهذا قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، يعني مؤدية لهذا الدين، مؤدية لهذا الدين عن أمك. أقضوا الله، يعني أقضوا دين الله، أقضوا دين الله. وهل قوله أقضوا الله هل هنا حذف المضاف إليه وأقيم المضاف مقامه، أو أنه الجملة صحيحة على بابها لأن المعنى واضح وضاح، يحتمل هذا وهذا، لأنه يجوز أن يحذف المضاف إليه ويقام المضاف مقامه، هذا سائغ في اللغة العربية، سائغ في اللغة العربية. ومنه تأويل الأشاعرة لقوله وجاء ربك، فإنهم يقولون وجاء أمر ربك، فحذف المضاف إليه في اللغة جائز، لكن في هذه الآية غير جائز، لأن الأدلة دلت أنه هنا ليس في محذوف، هنا المجيء لله جل وعلا، يجيء بذاته، مجيء حقيقي يوم القيامة، وليس المراد أمره أو ملك ملائكته، لكن هذا يستدل به على جواز حذف المضاف إليه وإقامة المضاف مقامه. فيحتمل هنا قوله أقضوا الله، يحتمل أنه أقضوا دين الله فحذف المضاف إليه، ويحتمل أن الجملة على بابها، أن الجملة على بابها. أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، يعني ليس دين المخلوق أولى بالقضاء من دين الله، ليس دين المخلوق أولى بالقضاء من دين الله. ولهذا يقول العلماء إذا مات الإنسان وعليه دين لله ودين للمخلوق، يعني عليه الزكاة مثلا، لا الزكاة فيها نصيب للفقراء، عليه مثل نذر أو عليه كفارة إلى آخره، فدين الآدمي 1000 ريال، ودين الله الذي هو الكفارة وما يتعلق بها 1000 ريال مثلا، صح ولا لا؟ فأيهما يقدم؟ دين الله لا يسقط، لكن من العلماء من قال يقدم دين المخلوق لأنه مبني على المشاحة، ودين الله مبني على المسامحة فيؤخره، ومنهم من قال يقسط بينهما، وهذا هو الصحيح أن يقسم بين الله وبين المخلوق، فيخرج 500 ريال ويقضي نصف دينه الذي على المخلوق، ويخرج 500 ريال ويقضي نصف الدين الذي لله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقضوا فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. وفي هذا الحديث الحج هنا ظاهر، الحج هنا ظاهر، لكن فيه دلالة على استعمال القياس، فيه دلالة على استعمال القياس، ورد على من؟ ها، رد على الظاهرية، رد على الظاهرية الذين ينفون القياس جملة وتفصيلا، فلا يقولون بالقياس، ويشنعون على العلماء الذين يقولون بالقياس، يقولون بالقياس. فما عندهم قياس مساوي، ها، ولا قياس أولى، حتى قياس أولى ما عندهم، كل القياس ممنوع. ولهذا وقعوا في طوام في بعض المسائل، النبي صلى الله عليه وسلم قال في البكر إذنها صماتها، يعني تسكت، عند الظاهرية لا بد أن تسكت، ما في قياس أولى، لأن الكلام باب أولى، لو خطبها شخص من أهل العلم الديانة والحفظ والقرآن، قال أبوها: ما رأيك يا ابنتي لو زوجتك فلان من طلاب العلم في خير؟ قالت: إيه والله يا أبتي لا يفوت علي هذا الرجل، أنا أريده عند الظاهرية، ها ما أذنت إلى الآن، هذا ليس بإذن. لا بد أن تسكت. كيف لا بد أن تسكت؟ إذن نفي القياس هذا فاسد وليس بصحيح. والقرآن دل عليه في آيات كثيرة، إذا ذكر الله إنزال المطر وإنبات إذا ذكر الله إنزال المطر وإنبات الأرض ذكر بعده البعث والنشور، كذلك النشور، فهذا قياس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل قال: إن امرأتي ولدت غلام أسود، يعرض لامرأته، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: كيف ألوانها؟ قال: ورقة. قال: هل فيها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن نعم. قال: من أين أتاه؟ قال: لعل نزعه عرق. قال: إذن ابنك هذا لعل نزعه عرق. وهذا كله من القياس، والأدلة في هذا كثيرة، لكن هذا الحديث الذي معنا هو يدل على أي شيء؟ يدل على القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكره، هنا ذكره. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه، وهذا سيأتينا في حديث شبرمة القادم الذي بعد الذي بعده. لكنهم لماذا استدلوا بهذا؟ استدلوا بغيره أيضا، يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يستفصل، قال: نعم حج عنه، ولم يقل إذا حججت عن نفسك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل دل على أنه لا يشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، لكن هذا سيأتينا في بابه أن الصحيح أنه لا بد أن يكون قد حج عن نفسه. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. معلوم أن الصبي حجه صحيح، وقد بر معنا أن حجه صحيح، لكن حج الصبي يكون نفلا، يكون نفلا. والصبي الذي حج أتى بالحج قبل أن يخاطب به، أتى بالحج قبل أن يخاطب به وقبل أن يكلف به، فإذا بلغ وجب أن يحج، وجب أن يحج حجة الإسلام كما سيأتي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، ثم بلغ الحنث، والأصل أن الحنث الإثم الذنب، هذا الأصل، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. فقوله بلغ الحنث يعني بلغ كتابة القلم، بلغ أن يكتب عليه القلم، يكتب الإثم، يكتب الذنب. أما قبل أن يبلغ فلا يجب عليه الحج. قال: ثم بلغ الحنث عليه أن يحج حجة أخرى، يعني حجة الإسلام، حجة الفريضة عليه أن يحج. وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق، لأن الحج لا يجب على العبد، الحج لا يجب على العبد، لكن لأنه مشغول بسيده، مشغول في سيده ولا يجب عليه الحج، لكن لو أذن له سيده هل له أن يحج؟ نعم، أذن له أن يحج. وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ هذا أمر مختلف فيه، من العلماء من قال تجزي عن حجة الإسلام، ومنهم من قال لا تجزي عن حجة الإسلام، والمسألة فيها اتفاق، قد نقل الإجماع على هذا، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن الصبي إذا حج يجب أن يحج حجة الإسلام، والعبد إذا حج ثم أعتق يجب أن يحج حجة الإسلام، هذا نقله المنذر الترمذي وغيره أنه يجب أن يحج حجة الإسلام. قال: رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، يعني رجال البيهقي ثقات، وإلا أنه اختلف في رفعه، يعني اختلف العلماء هل هذا الحديث مرفوع أو موقوف، هل هذا الحديث مرفوع أو موقوف، ولهذا قال ابن حجر إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. يقول ابن حجر المحفوظ يعني المحفوظ عند أهل العلم أنه موقوف، أنه موقوف، وقد اختلف في رفعه ووقفه، قد اختلف في رفعه ووقفه. فابن حجر نقل عن ابن خزيمة أنه قال الصحيح أنه موقوف، قول ابن خزيمة الصحيح أنه موقوف. ويقول البيهقي تفرد برفعه ابن المنهال، تفرد برفعه ابن المنهال، لكن ورد أيضا من طريق أخرى عن شعبة موقوفا على ابن عباس، ورد أيضا موقوفا، وورد أيضا في حديث آخر متابعة لابن المنهال، متابعة لابن المنهال، ولهذا ورد على ابن عباس أنه قال احفظوا عني، احفظوا عني ولا تقولوا، قال ابن عباس لما ذكر هذا الحديث قال احفظوا عني ولا تقولوا، قال ابن عباس، قال ابن عباس يقول، فقول ابن عباس يقول لا تقولوا قال ابن عباس، هذا على أنه مرفوع، يعني لا تنسبوه لي، انسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، انسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من العلماء من ذكر أنه مرفوع، من العلماء من ذكر أنه موقوف، وقد وردت أثار كثيرة، قد وردت أثار كثيرة تدل بمجموعها على هذا الحديث، تدل بمجموعها على هذا، على هذا الحديث. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ابن تيمية والمرسل، والمرسل إذا عمل به الصحابة فهو حجة اتفاقا، فهو حجة، حجة اتفاقا. وهذا عمل به، هذا الحديث عمل به مع أنه موقوف، عمل به مع أنه موقوف، قد وردت أثار مرسلة، قد وردت أثار مرسلة عند أبي داود وغيره أيضا، ونقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك. فيكون هذا الحديث يدل على أن الصبي إذا حج يجب أن يحج حجة الإسلام إذا بلغ، والعبد إذا عتق يجب أن يحج حجة الإسلام إذا كان حرا، إذا كان حرا. طيب هل للصبي أن يحج عن أبيه أو عن أمه مثلا، هل له أن يحج إذا كان أبوه ما حج حجة الإسلام أو ما تقبل الحج، هل له أن يحج؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن حج الصبي نفل، ويريد أن يحج عن شخص حجة واجبة، حجة واجبة، فلا يصح أن يحج عنه، لا يصح أن يحج، أن يحج عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، معها ذو محرم. الخلوة بالأجنبية محرم بالإجماع، الخلوة بالأجنبية محرم بالإجماع، لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية، الأجنبية، ولا يجوز سفر المرأة بلا محرم كما سيأتي. قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، يعني معها صاحب محرم، معها صاحب محرمية لها، محرم لها. وما هو المحرم لهذه المرأة؟ المحرم كل من تحرم عليه على التأبيد، كل من يحرم عليه نكاحها على التأبيد، هذا المحرم. أي رجل يحرم نكاحها على المرأة على التأبيد هذا محرم، هذا محرم له. أما الذي يحرم نكاحه عليها ليس على التأبيد فليس بمحرم. فمثلا أخت زوجتك يحرم عليك نكاحها لكنه ليس على التأبيد مؤقت، إذن ليس بمحرم. خالتها، عمتها، الرجل لا يجوز أن يتزوج عمة زوجته أو خالتها، خالتها أو أختها لأنها محرمة عليه، لكن نكاحها محرم على التأبيد أو التوقيت، التوقيت. إذن المحرم منه هو ما يحرم نكاحه على المرأة على التأبيد، وهو أبوها وجدها وإن على، أبوها وجدها وإن على من الجهتين من الأب ومن الأم هذا محرم. وفروعها وإن نزلوا، فروعها وإن نزلوا محرم. وحواشيها وفروعهم، حواشيها وفروعهم محرم لها، والحواشي هم الإخوة، الإخوة محارم لها، وأولاد الإخوة أولاد الأخوات محارم لها، محارم لها. فهذا هو المحرم، هذا هو المحرم للمرأة. فلا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة إلا ومعها، إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. قال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يعني مع صاحب محرم، الأول ذو والثاني ذي. لماذا؟ نعم، اسم موصول، الأول مرفوع علامة رفعه الواو، الثاني مجرور علامة جره الياء، لأن الأسماء الخمسة والستة تجر. أنا قلت موصول، لا، الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة كما هو مذهب مالك عامة أهل النحو أنها ترفع بالواو وتجر بالياء. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وقد وردت روايات في السفر، لا يحل امرأة من الله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام، وورد يوم وليلة. ولهذا يقول النووي، يقول يحرم سفر المرأة بلا محرم في السفر الطويل والقصير. يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم وليلة وثلاثة أيام بالتحديد، لا، المراد السفر، فكل ما عده الناس سفرا لا يجوز المرأة أن تسافر فيه إلا ومعها محرم، إلا محرم. أما الخلوة فتحرم في السفر والحضر، انتبهوا، الخلوة تحرم في السفر والحضر، والمحرم يجب في السفر لا في الحضر، لا في الحضر، ثم معي ولا لا؟ فإذا أرادت المرأة أن تسافر لابد من المحرم. طيب إذا أرادت أن تذهب إلى مكان ليس بسفر ما يشترط المحرم، لا يشترط، لكن يشترط عدم الخلوة. يعني مثلا معلمة أو موظفة تذهب مع النقل، تذهب بها قريب، هذا لا يشترط محرم، لا يشترط محرم، إنما يشترط عدم الخلوة. تذهب امرأة مع السائق إلى السوق، يذهب بها إلى السوق، لا شك أن السائق خطره عظيم، نحن لا نتكلم عن هذه المسألة، لكن نتكلم عن ركوبها مع الرجل، هل هو محرم؟ نقول إذا لم يكن خلوة فليس بمحرم، لأنه ليس بسفر، ليس بسفر. طيب امرأة تذهب من هنا إلى المدينة العسكرية، سواء طالبة هنا تدرس أو معلمة، هل اشترط المحرم؟ لا، لا يشترط، إلا إذا قلنا أن المدينة العسكرية سفر. فبعض الناس يقول إنها سفر لأن السفر محدد 80 كيلا، صح ولا لا؟ لكن هل هي الآن سفر على القولين، على العرف والمسافة، هل هي سفر؟ الجواب لا، ليس بسفر، لأن آخر البنيان من الحفر أين ينتهي؟ وراء بن قطيم، صح ولا لا؟ هذاك آخر البنيان، وأول القاعدة من يبدأ؟ قل من البوابة، لا، قل من البوابة، كم كيلو بينهما؟ هيجي 50 كيلو 60 كيلو، صح ولا لا؟ إذن الآن المدينة العسكرية ليست بسفر، لا على التحديد بالمسافة ولا على التحديد بالعرف، ليست سفر. اللهم من أراد أن يذهب ويبيت ليلة أو ليلتين فإن عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طول الإقامة مع قصر المسافة يعتبر سفر. الإنسان ذهب للقاعدة وبقي فيها ليلتين ثلاث ممكن نقول هنا مسافر، أما من يذهب ويأتي فإنه ليس بمسافر. على كل حال الغرض هنا أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني خرجت الحج وأنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني الآن أنا في الجهاد مع الغزوة، ومعلوم أنه إذا اكتتب في الغزوة لزمه ذلك ولا يجوز له أن يرجع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، فقال انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. بقاءه في الجهاد واجب صح ولا لا؟ وسفر المرأة بلا محرم محرم، وإذا تعارض عندنا فعل واجب أو ترك محرم أيهما يقدم؟ يقدم ترك المحرم، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني أنت الآن إذا أردت أن تفعل واجب، لكن إذا فعلت الواجب لابد من المحرم، لابد أن يقع محرم، وإذا تركت الواجب لا يقع محرم. ماذا نقول هنا؟ نقول يترك هذا، يترك هذا لإزالة المحرم، لأن البقاء هنا واجب وإزالة المحرم واجب. كم صار عندنا؟ واجبان، واجب ليس معه درء مفسدة وواجب معه درء مفسدة زيادة، أيهما يقدم؟ يقدم الواجب الذي معه درء مفسدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. طيب، هل يجب على الرجل أن يحج مع زوجته؟ لا، لا يجب. وإذا حج معها فالنفقة عليها، نفقة الزوج هنا تكون عليها هي، لأنه سافر من أجلها، لكنه لا يجب أن يحج معها، لا يجب، لكن ليس له أن يمنعها. نعم، أي لا يحجب، لا يجب أن يحج الرجل. المسألة محل خلاف، والراجح أنه لا يجب أن يحج الزوج مع زوجته، لكن من العشرة الوفاء والحب والإحسان أن يذهب معها وأن يحججها، لكنه ليس بواجب، لا يجب عليه ذلك. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمره أن يذهب، والأمر هنا يقتضي الوجوب، وهم يقولون لا يجب عليه أن يحج مع زوجته، فهنا لزمه أن يحج. لماذا؟ قالوا لأن هنا وجد منكر، هنا وجد منكر لا يمكن أن يزال إلا أن يحج مع امرأته، فصار الحج هنا عليه واجبا، صار عليه واجبا، لأن المنكر لا يمكن أن يدفع، لا يمكن أن يدفع إلا بذهابه مع زوجته، بذهابه مع زوجته. قال انطلق فحج مع امرأتك، مع امرأتك، متفق عليه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وأخذ من هذا الحديث جمهور العلماء أخذ أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر الحج إلا ومعها محرم، وبعضهم قيد ذلك بالشابة، قال الشابة لا يجوز أن تسافر في الحج إلا ومعها محرم، أما الكبيرة فلا بأس، أما الكبيرة فلا بأس أن تسافر الحج، الحج الواجب، الحج الواجب، ليست كالشابة. ومن العلماء من قال إن المرأة لها أن تسافر الحج إذا كانت مع رفقة أمينة ولا يخشى عليها، إذا كانت في أمان فإنها لا بأس أن تحج الفريضة، الفريضة وليس النافلة، لا بأس أن تحج ما دام أنها مع مجموع نسوة ومع. والآن ها ممكن يقال هذا، لأن الآن حملة ومعها أقارب ومعها نساء ما عليها خوف إذا قلنا بهذا، لكن القول الصحيح أن المرأة لا يجوز أن تسافر الحج لا واجب ولا نفل إلا مع محرم، حتى لو كانت آمنة، حتى لو كانت في رفقة آمنة. ومثلها الطائرة أحيانا تكون آمنة معها نساء ومعها، لكن أيضا لا يجوز أن تسافر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل يعني يحرم أن تسافر إلا ومعها محرم، وهذا عام، وهذا عام. لأن الذين قالوا إن المرأة لها أن تسافر لفريضة الحج إذا كانت في مأمن، قالوا لأن تحريم المرأة، تحريم سفر المرأة بدون محرم، تحريم وسيلة وليس تحريم غاية، تحريم وسيلة، لأن السفر بلا محرم وسيلة إلى الخطر عليها، واضح ولا لا؟ فإذا كان تحريم وسيلة فما حرم تحريم وسيلة تبيحه الحاجة، وهذه عليها فريضة الحج. لكن الصحيح أنها لا تسافر إلا ومعها محرم، لا تسافر إلا ومعها محرم. لكن هناك مسائل يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، وهذه المسائل محل إجماع. نقل الصنعاني في سبل السلام أنه محل إجماع هذه الأمور التي تسافر المرأة إليها بلا محرم. الأمر الأول في الهجرة من دار الحرب، في الهجرة من دار الحرب، إذا أرادت أن تهاجر من دار الحرب إلى دار الإسلام فلا يشترط المحرم بالإجماع، يقول لها أن تسافر. الحالة الثانية إذا خافت على نفسها فلها أن تسافر بلا محرم، إذا خافت على نفسها، لأن الغرض من المحرم ما هو؟ أن يحفظها. فهي الآن في خوف، امرأة مثلا في بيت ما عندها أحد، في مدينة ما عندها أحد، تخشى على نفسها، فهنا لها أن تسافر بلا محرم، لها أن تسافر بلا محرم. الثالثة، الحالة الثالثة لقضاء الدين، لقضاء الدين، إذا كان المرأة عليها دين، عليها دين ولا يمكن أن تقضيه إلا بسفر، إلا بسفر، فهنا لا بأس، يعني ما عندها محارم ولا استطيع أن تحول كالبنوك الآن، يعني إما أن تسافر بلا محرم وإما أن يبقى الدين في ذمتها، فهنا لها أن تسافر، هنا لها أن، لها أن تسافر. الأمر الرابع، الحالة الرابعة، رد الوديعة، رد الوديعة، إذا كان المرأة عندها وديعة، عندها وديعة ولا يمكن أن ترد الوديعة إلا أن تسافر بلا محرم، إلا أن تسافر بلا محرم، فلا أن تسافر، لا أن تسافر لأجل أن ترد الوديعة إلى أصحابها، إلى أصحابها. الحالة الخامسة، الرجوع من النشوز، الرجوع من النشوز، إذا كانت المرأة ناشز، إذا كانت المرأة ناشزا فهنا يجب عليها أن ترجع إلى زوجها، لأن النشوز محرم، النشوز محرم. يعني مثلا المرأة ذهبت إلى أهلها، ذهبت إلى أهلها عصيانا لزوجها كذا، نشزت وذهبت لأهلها في مدينة بعيدة، ما الواجب عليها هنا؟ يجب أن ترجع، يجب أن ترجع، فلا يشترط المحرم، لا يشترط المحرم هنا، لأن الرجوع واجب، لأن الرجوع واجب. هذه الحالات الخمس يقول للمرأة أن تسافر بلا محرم، لها أن تسافر بلا محرم. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، وهذا فيه أن من حج عن غيره أنه يقول لبيك عن فلان، لبيك عن فلان، حج عن أبيه قال لبيك عن أبي، لبيك عن أمي، لبيك عن فلان إلى آخره، لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، هذا شك من الراوي، هل قال أخي أو قال قريب؟ فقال حججت عن نفسك، حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، شبرمة. هذا الحديث الحقيقة فيه أحكام فوائد. يقول المصنف رواه أبو داود بن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه، يعني الراجح عند الإمام أحمد وقفه، لأن هذا الحديث مختلف في وقفه ورفعه. فمن العلماء من أوقفه، فالإمام أحمد، الإمام أحمد يقول رفعه خطأ، يقول رفعه خطأ، وابن المنذر يقول لا يثبت، ابن المنذر يقول لا يثبت، وصححه جمع من العلماء، صححه البيهقي، صححه البيهقي يقول هذا إسناد صحيح، يقول وليس في الباب أصح منه، وأيضا ابن القطان يصححه مرفوعا، والألباني أيضا يصححه وصحيح، وابن حجر أيضا يميل إلى صحته في التلخيص، تلخيص الحبير يميل إلى صحته، وفي الإصابة يصححه، في الإصابة ابن حجر يصححه، والشوكاني يصححه أيضا، وابن الملقن يقول صحيح على شرط مسلم، وإنما أحمد رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه أن رفعه خطأ، ذكر أن رفعه خطأ. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ابن تيمية إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع، يقول الإمام أحمد، الإمام أحمد في رواية ابنه صالح، في رواية ابن الصالح عنه حكم أنه مرفوع، لأن الإمام أحمد يروي عنه ابن الصالح، ويروي عنه ابنه عبد الله، ويروي عنه عمه حنبل، ويروي عنه الترمذي صاحب السنن وإسحاق إلى آخره، كلهم يروون عن الإمام أحمد ومهنة وغيرهم. فيقول ابن تيمية يقول إن في رواية صالح عنه أن هذا الحديث مرفوع عند الإمام أحمد، في رواية صالح أن هذا الحديث مرفوع عند الإمام أحمد، مع أنه في رواية أخرى يقول موقوف، رفعه خطأ. فيقول شيخ الإسلام لعل الإمام أحمد لعله اطلع على ثقة من رفعه، لعل الإمام أحمد اطلع على ثقة من رفعه. ويقول شيخ الإسلام وقد رفعه جماعة، أي رفعوا هذا الحديث جماعة، فصح موقوفا ومرفوعا، وصح موقوفا ومرفوعا. ويقول وإن كان موقوفا، وإن كان موقوفا فليس لابن عباس مخالف، يقول وإن كان موقوفا فليس لابن عباس مخالف. طيب هذا الحديث يقول حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، هل من حج عن غيره يشترط أن يكون حج عن نفسه أو لا؟ هل يشترط إذا حج عن غيره أن يحج عن نفسه قبل ذلك أو لا؟ القول الأول، القول الأول أنه لا بد أن يكون قد حج عن نفسه، أنه لا بد أن يكون قد حج عن نفسه، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية، هذا مذهب الحنابلة والشافعية، يشترط أن يكون قد حج عن نفسه. وأيضا اللجنة الدائمة والفتوى عندنا أنه لا بد أن يكون قد حج عن نفسه، لا بد أن يكون قد حج عن نفسه. واستدلوا بحديث شبرمة، هذا دل بقصة شبرمة، من قال لبيك عن شبرمة. وأيضا قالوا بأن الحج واجب عليه على الفور، الحج يجب عليه على الفور ما أمكنه، يقول يعني يقول الحج يجب عليه على الفور ما أمكنه، يعني في السنة الذي أمكنه أن يحج، في السنة الذي أمكنه أن يحج، فكيف يحج عن غيره؟ يعني هو الأصل أنه يجب عليه أن يحج في السنة الذي تمكن من الحج فيها، يستطيع، فكيف يجعله لغيره؟ القول الثاني أنه لا يشترط له أن يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، هذا مذهب الحنفية والمالكية. واستدلوا بقصة الخثعمية قبل قليل، ماذا قلنا؟ لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، قال حجي، حجي عنه، ولم يستفصل. وأيضا ورد في صحيح مسلم أن امرأة سألت امرأة سألت أن تحج عن أمها فقال حجي عنها. وأيضا حديث التي من جهينة. لكن هذه ما فيها دلالة، لأنهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، قال حج عنها مباشرة. وقالوا إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ها ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يستفصل والمقام محتمل، لابد أن يبين الشريعة، فهو ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، فإنه ينزل منزلة العموم في المقال، يعني أن هذا الحديث عام فيحج عن غيره، سواء حج عن نفسه أو لم يحج. واضح ولا لا؟ أما حديث شبرمة حديث ابن عباس هنا قال إنه موقوف، مادام أنه موقوف ليس مرفوع ليس بحجة، قالوا إنه موقوف. ولكن الراجح الأول، الراجح لو أنه لابد أن يكون قد حج عن نفسه، لابد أن يكون قد حج عن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ها حج عن نفسك. طيب الرجل حج، تلبس بالحج، قال لبيك عن شبر، ما دخل في النسك ولا ما دخل؟ قال حج عن نفسك. هل الإنسان إذا حج، لو أنا صرف الحج، لو أن الإنسان الآن قد حج عن نفسه ثم أراد أن يحجر عن أبيه، قال لبيك عن أبي، وبعد خمس دقائق قال لا أريد أن أجعلها لأمي، هل يصح؟ لا ما يصح خلاص. طيب هنا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عن نفسك وقد تلبس بالنسك؟ يقول العلماء لأن الحج هنا يكون عن نفسه إجبارا لا اختيارا، فالذي لم يحج عن نفسه إذا حج عن غيره ولو لم يعلم بالحكم إلا بعد فراغ الحج، فإن هذه الحجة تكون عن شيء، تكون عن نفسه، تكون عن نفسه. وهذا من خصائص الحج، من خصائص الحج أنك إذا تلبست بالحج عن غيرك وأنت لم تحج عن نفسك تكون هذه الحجة لك ما تكون لغيرك. وإذا أردت أن تفسخ الحج أو تبطله ها فإنه لا ينفسخ، ويجوز ويصح ممن عمره ساعة. أنتم معي ولا؟ هذا كله من خصائص الحج، هذا ما يصح في الصلاة والصيام وغيره. الصلاة والصيام لو أردت أن تبطله بطل، صح ولا لا؟ وغير المميز ما يصح من الصيام والصلاة والعبادة. لكن الحج لا، له خصائص. من خصائص الحج إلزام المضي فيه، ومن خصائص الحج أنه ينصرف عن غيرك إليك إجبارا بدون اختيار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك، يعني هذه الحجة عن نفسك، هذه الحجة عن نفسك وليست عن شبرمة. قال ثم حج عن شبرمة، وثم هنا التراخي، يعني بعد ما تفرغ من هذا الحج حج في الحج القادم أو غيره، حج في السنة القادمة أو غيرها من السنوات. ففي هذا الحديث أنه ليس الإنسان يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه. ومثله العمرة، ليس له أن يعتمر عن غيره إلا إذا اعتمر عن نفسه، إلا إذا اعتمر عن نفسه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.